أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ومن طبيعة الناس أنهم إذا أصابتهم شدة ومحنة وبلاء تضرعوا إلى الله مخلصين له في الدعاء ليرفع عنهم الشدة، فإذا رحمهم الله وكشف عنهم البلاء إذا طائفة منهم يشركون به غيره في العبادة وينسون ما أنعم الله به عليهم من كشف البلاء. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما تفضل الله به عليهم ورحمهم من رفع الشدة، فليتمتع الكفار في هذه الدار باللذائذ الفانية والشهوات الزائلة، فسوف يعلمون يوم القيامة سوء ما فعلوه إذا أبصروا العذاب. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزل الله على هؤلاء الكفار برهانا ساطعا ودليلا قاطعا يؤيدهم على شركهم ويشهد بصحة كفرهم؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذاق الله الناس نعمة من رزق وصحة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فرح بطر وأشر وعلو وكبر لا فرح شكر، وإذا أصابت الناس ابتلاءات من فقر ومرض وجوع وخوف وشدة بسبب آثامهم وسيئاتهم أيسوا من زوال الشدة، وهذه عادة أكثر الناس في حالة الشدة والرخاء. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولا يعلم الناس أن الله يوسع الرزق لمن أراد من العباد ابتلاء له ليرى هل يشكر أم يكفر، ويضيق الله الرزق على من أراد من العباد ابتلاء له ليرى هل يصبر أم يجزع. إن في توسيع الرزق وفي تضييقه على الناس لأدلة واضحة لأهل الإيمان على حكمة الله واطلاعه ورحمته بعباده. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فأعطي القريب ما يستحقه من الصلة والصداقة والبر، وأعطي الفقير والمحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة، فإن هذا العطاء لوجه الله خير وثواب عظيم لمن قصد بذلك وجه الله، ومن عمل هذه الأعمال الصالحة وسواها من أعمال البر فهم الذين أدركوا المطلوب من نيل رضوان الله والفوز بجناته والنجاة من غضبه وعذابه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما أعطيتم أيها الناس من قرض تريدون به الربا ليزيد ذلك القرض وينمو في أموال الناس، فإنه لا يزيد عند الله، بل يذهب الله بركته ويمحقه. وما أعطيتم أيها الناس من زكاة وصدقة لمن يستحق ذلك تريدون وجه الله بذلك والأجر من عنده، فهذا هو العمل المتقبل المضاعف عند الله أضعافا كثيرة. فالصدقة نماء وبركة، والربا محق وخسارة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله وحده هو الذي خلقكم أيها العباد من العدم، ثم رزقكم بأنواع النعم، ثم يميتكم بعد استكمال الآجال، ثم يبعثكم من القبور إلى عرصات القيامة للحساب. فهل أحد من شركائكم الذين تشركون بهم مع الله من يفعل هذه الأفعال من الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ تنزه الله وتقدس وتعالى عن شرك من أشرك به، لا إله إلا هو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر كالقحط والمرض والأوبئة والفقر والجوع والمصائب والكوارث بسبب ذنوب الناس، ليبتليهم الله بأسباب ذنوبهم التي اقترفوها كي يعودوا إلى ربهم بالتوبة النصوح ويجتنبوا الآثام والذنوب، فتدوم عليهم النعمة وتصرف عنهم النقمة ويصلح الحال ويطيب المآل.